جارية سوداء لحي من أحياء العرب، لحي من أحياء العرب معهم، فقدوا وشاحا. الوشاء عند العرب سيور من جلد يجعلونها للصبيان، يسترون بها سوءة الصبي. القماش عزيز نادر، فالصغار يجعلون لهم وشاح، يعني سيور من الجلد يلضمونها ويجعلونها كسترة للقبل والدبر. فقدوا وشاح، فاتهموا هذه الأمة السوداء، هذه الجارية السوداء هي التي أخذته، اتهموها وهي بريئة، والله يعلم أنها بريئة. ولما اشتد الأمر فتشوها حتى فتشوا قبلها، يعني بلغوا إلى هذا الحد في الدناءة، أيجدون الوشاح داخل القبل؟ فلجأت إلى الله واستعصمت بالله ونذرت وقالت: لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد. استجاب الله منها، القوم مجتمعون، وإذا بحدأة تأتي وبمعها الوشاح وترمي الوشاح في القوم. هذا وشاحك يا أباش، حتى الفرج يفتش. هاجرت إلى المدينة، أسلمت، أسكنها النبي في المسجد، ضرب النبي لها قبة، وكانت تقم المسجد، يعني تكنس مسجد النبي. أين تذهب؟ نهارا تأتي إلى عائشة، تقيل مع عائشة، تسمر عند عائشة. وكانت كلما جلست عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت هذا البيت الشعري: ويوم الوشاح، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني، أنا ألجأ إلى ربي وأحمده. يوم الوشاح، يوم الوشاح، يوم اتهموني بأمر الوشاح، كان هناك أمر عجب من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. ما فطنت عائشة، دائما تسمعها تقول هذا البيت من الشعر. فسألتها عائشة يوما لما، أخبرتها القصة. هذا تكريم من الله لجارية سوداء بسبب الإسلام وبسبب الإيمان. ماتت هذه الجارية، ماتت في وشاء، في خيمتها في المسجد، ماتت ليلا. الصحابة كرهوا أن يوقظوا رسول الله، لا تهاون بأمر هذه الجارية، لا، وإنما قالوا ليل، نحن نهتم بأمر غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها في البقيع. قاموا وتولوا بذلك، وقاموا بذلك خير قيام. مضى يوم ويوم ويوم، ما رأى النبي الجارية السوداء، تفقدها. أين الأمة السوداء؟ فينها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك فدفناها ليلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. الحديث في البخاري ومسلم. ذهب إلى قبرها وقد دفنت، ووقف على قبرها وصلى عليها وهي في القبر، وما كفى، بل قال بعد الصلاة كلام عجب، قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. بسبب الصلاة على هذه الأمة السوداء نور الله القبور، بسبب الإسلام، الإسلام، الإسلام، لا مال ولا جاه ولا حسب ولا نسب ولا عشيرة. أعظم حسب ونسب نسب أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لهب يحب رسول الله قبل أن يبعث، حتى إنه كما علمتم يوم أن ولد وأتت ثويبة تبشره إن أخاك عبد الله ولد له اليوم ولد، قال لها أنت حرة في سبيل الله بسبب هذه البشرى. لكن ما نفع، لما ما نفع؟ لما؟ لأنه يسكن مكة ما نفع؟ لا، لأنه ما قال لا إله إلا الله، وما علم معنى لا إله إلا الله، وما عمل بمقتضى لا إله إلا الله. لأن لا إله إلا الله يا إخوان ليس المقصد منها أن تقال باللسان لا إله إلا الله، أنا أستطيع أن أقول لا إله إلا الله في هذه الليلة 1000 مرة، ولكن لا، المطلوب أن تعلم معناها وتعمل بمقتضاها.